الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيق السمع. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلت محسن الله إليكم تفسير سورة الشرح. ألم نشرح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، الاستفهام للتقرير، والجواب بلى قد شرح الله له صدره. قرأت السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تفسير سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك، الاستفهام للتقرير، والجواب بلى قد شرح الله له صدره. وشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرح حسي، وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى حين كان صغير قبل الإسراء والمعراج، وقد شرح صدره شرحا حسيا بدون دم ولا ألم، شقه والتأم في الحال، وهذا من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. الله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة في شرح صدره نوعان، شرح حسي وشرح معنوي، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. أحسن الله إليكم. والنوع الثاني من الشرح شرح معنوي، بأن جعل صدره فسيحا رحيبا لشرائع الإسلام والدعوة إلى الله، وجعله متحملا لكل أذى يأتيه من قومه. والنوع الثاني من الشرح شرح معنوي، بأن جعل صدره فسيحا رحيبا لشرائع الإسلام. الشرح الحسي مرتين، المرة الثانية، والثانية قبل الإسراء والمعراج. وقد شرح صدره شرحا حسيا بدون دم ولا ألم، شقه والتأم في الحال، وهذا من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. والنوع الثاني من الشرح شرح معنوي، بأن جعل صدره فسيحا رحيبا لشرائع الإسلام والدعوة إلى الله، وجعله متحملا لكل أذى يأتيه من قومه، مقابلا لهم بما يناسبهم من العفو والصفح. وكذلك المرة الثانية شرح صدره بدون يعني وأخرج قلبه وغسل بما كما جاء في الحديث، قل بدون نمس شرح الملك صدره وأخرج العلقة التي فيه، قال هذه حظ الشيطان، خرج وربها بدون، وغسل قلبه ببطاسة من ذهب كما جاء في الحديث، كما ورد في الحديث. والنوع الثاني من الشرح شرح معنوي، بأن جعل صدره فسيحا رحيبا لشرائع الإسلام والدعوة إلى الله، وجعله متحملا لكل أذى يأتيه من قومه، مقابلا لهم بما يناسبهم من العفو والصفح. عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعل شريعته سهلة ميسرة صالحة لكل زمان ومكان، ليس فيها ضيق ولا حرج. فالآية تشمل الأمرين جميعا، الشرح الحسي والشرح المعنوي، وقد نشأ من الشرح الحسي الشرح المعنوي، وهو المطلوب والمهم. ووضعنا عنك وزرك، أي غفرنا لك ذنبك المتقدم والمتأخر، الذي أنقض ظهرك، كما قال تعالى في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل ظهرك، أي أثقلك حمله، حتى سمع نقيضه أي صوته، وهذا باعتبار قبل أن يغفره له، والمعنى لولا أن الله غفر لك ذنبك لكان حمله عليك ثقيلا. الذي أنقض ظهرك، أحسنوا لي، ورفع الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك، أي أثقلك حمله حتى سمع نقيضه أي صوته. لا، حتى سمع لي أحلفها. حتى سمع يصوته، حتى سمع يصوته أحلف. نعم، الذي أنقض ظهرك. نعم، الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك، أي أثقلك حمله حتى سمع نقيضه أي صوته، وهذا باعتبار قبل أن يغفره له، والمعنى لولا أن الله غفر لك ذنبك. حتى نقرأ على كل عبارة سبب قوسين، حتى سمع صوته الذي أنقض ظهرك. نعم، الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك. نعم، أي أثقلك حمله. نعم، تحدث العبارة. نعم، بعدها. نعم، وهذا باعتبار قبل أن يغفره له، والمعنى لولا أن الله غفر لك ذنبك لكان حمله عليك ثقيلا. ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا لك قدرك، وجعلنا لك ثناء حسنا لم يصل إليه أحد من الخلق، وذلك بأن قرن اسمه باسم الله تعالى كما في كلمة التوحيد وفي الأذان وفي الإقامة وفي الخطب وفي التشهد، فلا يذكر الله تعالى إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة. الخطب والرسائل والمكاتبات، الخطب والرسائل والمكاتبات وغيرها. وغير ذلك من المقامات. نعم، أو غير ذلك من الأحوال كما في كلمة التوحيد وفي الأذان وفي الإقامة وفي التشهد وفي الخطب والرسائل والمكاتبات وغير ذلك من الأحوال. فلا يذكر الله تعالى إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر هو الشدة والضيق، واليسر هو الفرج والسعة، فبين تعالى أن العسر يقارنه اليسر، وهو وعد كريم منه ووعده حق. وقد قال العلماء إذا أعيدت النكرة نكرة أخرى كانت غير الأولى، وإذا أعيدت المعرفة معرفة أخرى كانت هي الأولى، كما في هاتين الآيتين، فقد ذكر العسر معرفا في الموضعين، فدل على أن الأول هو الثاني فيكون العسر واحدا، وأما اليسر فقد ذكر منكرا في الموضعين فدل على أن الأول غير الثاني فهما اثنان، فصح أن يقال لن يغلب عسر يسرين في الآية. صح أن يقال في الآية، فصح أن يقال في الآية لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصد، أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فرغ من أعماله وأشغاله الدنيوية فعليه أن يجد ويتعب في عبادة ربه، ويقبل عليهما ويفرغ نفسه لها بأن يبعد الشواغل عن قلبه. وإلى ربك فارغب، قيل ارغب إليه وحده في قبول عبادتك وإجابة دعائك. فإذا فرغت فانصب أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فرغ من أعماله وأشغاله الدنيوية فعليه أن يجد ويتعب في عبادة ربه، ويقبل عليهما ويفرغ نفسه لها بأن يبعد الشواغل عن قلبه. وإلى ربك فارغب، قيل ارغب إليه وحده في قبول عبادتك وإجابة دعائك، وقيل أخلص رغبتك وعملك لله عز وجل وحده دون ما سواه. وقيل أخلص وقيل أخلص رغبتك وعملك لله عز وجل وحده دون ما سواه. وقيل ارغب إلى ربك وحده في سؤال مطالبك. وكلها حق، كلها حق، كل هذا تختبره الآية. نعم. صلى الله عليه. وهذا الإرشاد له ولأمته، فكل مسلم مأمور بأن يجتهد في العبادة وأن يرغب إلى الله في قبول عبادته وفي إجابة دعائه. تفسير سورة التين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون الواو للقسم، والتين والزيتون هما الشجرتان المعروفتان على الراجح، أقسم بهما لأن خيرهما كثير ونفعهما عظيم. أقسم الله بهما، أقسم الله بهما لأن خيرهما كثير ونفعهما عظيم. وإشارة إلى المكان الذي ينبتان فيه في الغالب، وهو بيت المقدس بفلسطين، وهو المكان الذي بعث فيه عيسى. وطور سينين، الطور هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى. وسينين قيل بمعنى المبارك، وقيل سينين لغة في سيناء، في سيناء، فهو اسم للجبل. وهذا قسم بمحل نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا البلد الأمين أي مكة، وهو البلد الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بقاع الأرض كما دلت على ذلك النصوص. فأقسم الله بهذه الأماكن الثلاثة التي كانت محلا لنبوة عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والمقسم عليه قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلقة، متناسق الأعضاء، منتصب القامة، في أحسن صورة وشكل واستقامة، فرأسه مرفوع إلى السماء بخلاف الحيوانات فإن رأسها إلى الأرض. ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، لأنها في أسفل سافلين، وهذا هو الصحيح والصواب. نعم. وتبرز يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى. والحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم تقال بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. نعم. وأما القول بأن المعنى أن من كفر بالله فإنه يرد إلى أرض العمر، وأن من أطاع الله لا يرد إلى أرض العمر، فهذا القول ضعيف ليس بظاهر، لأن الله تعالى استثنى الذين آمنوا، مع أن بعضهم قد يرد إلى أرض العمر، فهذا القول ضعيف ليس بظاهر. والمعنى الصحيح للآية أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن ذلك لا ينفعه، فإنه إن كان عمله سيئا بأن كفر بالله ولم يعمل بطاعته رده الله إلى أسفل سافلين، أي إلى النار. وأما من عصمه الله بالإيمان والعمل الصالح فلا يرده الله إلى أسفل سافلين، ولهذا استثنى الله تعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح، فهؤلاء الذين آمنوا وصدقوا هذا الإيمان بالعمل الصالح استثناهم الله ممن يرده إلى أسفل سافلين، ولهذا وعدهم بالأجر العظيم فقال تعالى: فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، بل مستمر ودائم. فما يكذبك بعد، لأن نعيم الجنة مستمر، لأن نعيم الجنة لا يفد، نعيم مستمر. ولهذا يقال إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلق الله باطل. ثم الشطر الثاني قال: وكل نعيم لا محالة زائله. قيل له: كذبت، بل نعيم الجنة لا يزول. لنا الأستاذ. قال وكل على كل شيء ما خلاه باطل. هذا حق، هذه أصدق كلمة. والشطر التالي وكل نعيم لا محالة زائله، هذا الاسم صحيح لأنه ما استثنى. فنعيم الجنة دائم لا يزول، لا يزول الله تعالى مثل أهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. صلى الله كريم وفضل صلى الله جلاله وإياكم من أهل الجنة. نعم نعم أحسن الله إليكم. ما المقصود بكل شيء ما خلى الله باطل؟ على ظهرها، ألا إن وعد الله هو الحق ووعده حق، وكل شيء يخالف شرع الله وديله، كل معبود سوى الله هو باطل. نعم أحسن الله إليك. فما يكذبك بعد بالدين؟ قيل الخطاب للإنسان المكذب توبيخا له وإنكارا عليه، والمعنى ما الذي يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء والحساب وقد عرفت كيف أوجدك الله من العدم؟ فما يكذبك؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ قيل الخطاب للإنسان المكذب توبيخا له وإنكارا عليه، والمعنى ما الذي يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء والحساب وقد عرفت كيف أوجدك الله من العدم وخلقك في أحسن تقويم، فإن من قدر على بدء خلقك قادر على أن يعيدك مرة أخرى. وقيل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول ويقدر على تكذيبك بالجزاء والحساب والثواب والعقاب بعد هذا البيان؟ وقيل الخطاب للرسول، وقيل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول ويقدر على تكذيبك بالجزاء والحساب والثواب والعقاب بعد هذا البيان. والصواب القول الأول، أن الخطاب للإنسان المكذب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ النفي إذا سبقه استفهام يكون جوابه بلى، فالمعنى بلى هو سبحانه أحكم الحاكمين، أي أقضى القضاة الذي لا يجور ولا يظلم أحدا من خلقه، وهذا باعتبار أن أحكم مشتق من الحكم، وهذا قول كثير من المفسرين. وقيل إنه مشتق من الحكمة، ولهذا قال السعدي عند تفسير هذه الآية، فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون، أي في الدنيا، ولا يثابون ولا يعاقبون، أي في الآخرة. وما ورد من قول بلى عند قراءة هذه الآية ففي سنده مقال. أما في سورة القيامة هو صحيح، أليس ذلك، أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، سبحانك فبلى. الحديث اللي في يعني في سورة القيامة صحيح، وما هذا فيه كلام. نعم أحسن الله. هذا راجع لحديثه، لكن هذا لا. نعم النفي إذا سبق الاستفهام يكون جوابه بلى. نعم النفي فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك؟ نعم فما يكذبك؟ فالذي يكذبك استفهام فيه استفهام، فما يكذبك؟ أليس الله بأحكم الحاكم؟ بس العبارة النفي إذا سبقه استفهام. نعم نعم أليس بل أليس. نعم أحسن الله عليكم. تفسير سورة العلق، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الكريمات هي أول ما نزل من القرآن الكريم، أما بقية السورة فتأخر نزولها، وقد نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في غار حراء. يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ ما يوحيه الله إليك، ولتكن قراءتك متلبسة باسم ربك وبقدرته وإرادته، فهو سبحانه الذي أوجد الأشياء، ولا يعجزه أن يجعلك قارئا بعد أن لم تكن تقرأ. خلق الإنسان من علق، العلق جمع علقة وهو الدم الجامد، وهو الطور الثاني من أطوار خلق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم، أي كثير. الطور الأول نطفة، الطور الثالث مضغة، الطور الثاني علقة، الطور الأول نطفة ثم الطور الثاني علقة، الطور الثالث مضغة. نعم. اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، ومن كرمه وجوده أنه علم الإنسان. الذي علم بالقلم، أي بواسطة القلم، فالقلم وسيلة للتعلم، وبه تكون الكتابة، وفي الكتابة مصالح عظيمة لا يحصيها إلا الله. علم الإنسان ما لم يعلم، أي علمه ما لم يكن يعلمه من المعارف والعلوم، لأنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وهي وسائل التعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم. أحسن الله إليكم. سورة النحل. نعم. ثم قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغى، أي أن من طبع الإنسان أنه يتجاوز الحد الذي يجب أن يكون عليه. أن رآه استغنى، أي أن سبب طغيانه استغناه بماله. أي أن من طبع الإنسان أنه يتجاوز الحد الذي يجب أن يكون عليه. الإنسان هو للجنس، يعني نعم، جنس الإنسان. نعم. أن رآه استغنى، أي أن سبب طغيانه استغناه بماله، وأن لديه مالا كثيرا، ولهذا توعده الله بقوله: إن إلى ربك الرجعى، وهذا تهديد ووعيد بأنه سيرجع إلى الله وسيجازيه ويحاسبه. والطغيان بسبب الاستغناء هو الغالب في الناس، إلا من وفقه الله وهداه فاستعمل ما أغناه الله به من المال في طاعة الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل، لأنه هو الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالناهي هو أبو جهل، والعبد المصلي عمرو بن هشام، نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام، أحسن الله عليك، نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام، لأنه هو الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالناهي هو أبو جهل، والعبد المصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى، كما ثبت ذلك في الحديث، أو كما جاء ذلك في الحديث، كما جاء ذلك في الحديث في الصحيح، تخريج في الصحيح أو في الصحيحين. هنا ما خرج، ها؟ ما ذكر التخريج هنا؟ لا، تخريج الحديث عشان يضاف. نعم، كمل شبه. صلى الله عليكم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا محمد لو كان هذا الإنسان المتكبر الكافر على هدى وصراط مستقيم، متبعا للحق وداعيا إلى التقوى، أما يكون ذلك أفضل له من أن يصر على الكفر؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا محمد لو كان هذا الإنسان المتكبر الكافر على هدى وصراط مستقيم، متبعا للحق وداعيا إلى التقوى، أما يكون ذلك أفضل له من أن يصر على الكفر ومن أن ينهى عن الصلاة؟ وقيل وعليه الأكثر أن المعنى أرأيت أي أيها الناهي إن كان أي العبد المنهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى أي على الطريق المستقيمة عالما بالحق عاملا به أو أمر بالتقوى أي أمر غيره بتقوى الله تعالى فكيف تزجره وتنهاه عن الصلاة وهذا وصفه وهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كذب وتولى أي أرأيت يا محمد إن كذب هذا الكافر بما جئت به من الحق والهدى وأعرض عما تدعو إليه من الإيمان بالله وتوحيده وطاعته ألم يعلم بأن الله يرى أي أفلا أرشده عقله إلى أن الله يراه ويرى فعله؟ أرأيت إن كذب وتولى أي أرأيت يا محمد إن كذب هذا الكافر بما جئت به من الحق والهدى وأعرض عما تدعو إليه من الإيمان بالله وتوحيده وطاعته؟ نعم. ألم يعلم يكون بالقلب والأراض يكون بالعمل؟ نعم أحسن الله عليكم يكون بالعمل. نعم. ألم يعلم بأن الله يرى أي أفلا أرشده عقله إلى أن الله يراه ويرى فعله وسيجازيه بما يستحقه من العذاب؟ أحسن الله عليكم. نعم. ما هو البخاري؟ كما ثبت في الحديث الصحيح. كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. في البخاري بدون ذكر الآية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. هذا في البخاري لكن محاورة الآية فيها محاورة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم توعده الله إن استمر على كفره فقال تعالى كلا ردع وزجر لئن لم ينتهي أي عما هو عليه لنسفعا بالناصية أي لنأخذن بناصيته أخذا شديدا وهذا وعيد له بأنه سيؤخذ ويلقى في النار. ناصية وهي ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. فليدع ناديه أي أهل مجلسه وعشيرته ومن كان معه ليستنصر بهم. سندع الزبانية أي خزنة جهنم لأخذه وعقوبته. فليدع ناديه أي أهل مجلسه وعشيرته ومن كان معه ليستنصر بهم. سندع الزبانية أي خزنة جهنم لأخذه وعقوبته وهذا وعيد وتهديد له. كلا لا تطع أي لا تطعه يا محمد في نهيه لك عن الصلاة. واسجد واقترب أي من الله بصلاتك وطاعتك وفيه دليل على أن القرب من الله يكون بطاعته وفيه أن الساجد يكون قريبا من الله عز وجل. وفي الحديث سقطت كلمة الحديث. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وقرب الله نوعان قرب من السائلين بالإجابة كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقرب من العابدين بالإثابة كما في هذه الآية واسجد واقترب. من الحديث لما كان الصاوي في سفر وسمعت صوته تكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون على الصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من نقل راحلته. فالقرب نوعان: قرب من السائلين بالإجابة، وقرب من الداعين بالإثابة. وأما المعية ففيها المعية ذكر شيخ الإسلام وجماعة أنها المعية نوعان كذلك، عام خاصة. لكن القرب، القرب ذكر شيخ الإسلام وجماعة أنه لا يكون خاصا وعاما، بل هو خاص وهو نوعان: قرب من الداعين بالإثابة، وقرب من السائلين بالإجابة. وذهب بعض العلم إلى أنه أيضا ينقسم إلى قسمين كالمعية: قرب العام وقرب الخاص، كما في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا هذا قرب العام، أقرب منه من حبل الوريد، يعني من قال أقرب بالعلم، ومن قال أقرب بالعلم والرؤية. نعم، أحسن عليكم. تفسير سورة القدر: والعلم والرؤية والإحاطة. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير يعود إلى القرآن، وضمير الجمع للتعظيم. وفي معنى إنزاله في ليلة القدر قولان: القول الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس، أو كما ثبت ذلك عن ابن عباس. نعم، صحيح. نعم، وصحيح ابن عباس. نعم، صحيح. القول الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث في 23 سنة. والقول في ثلاث أو في ثلاث. طيب، نعم. ثابت عن ابن عباس، ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. نعم، المنثابت عن، نعم، هذا قول معروف، أقول قول معروف. نعم. والقول الثاني أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان، ولم ينزل جملة واحدة، وإنما أنزل مفرقا. كلما تكلم الله بشيء من القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل ينزل في 23 سنة. وليلة القدر سميت بذلك لعظم شأنها وفضلها وقدرها عند الله، ولأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من المقادير. قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. المقادير عامة: الحياة والموت والرزق والعز والذل والفقر والغنى إلى غير ذلك من المقادير. كل مقادير عام. نعم، نضيفها. نعم، نضيفها. نعم. وما أدراك ما ليلة القدر. يعني أمثلة يعني العز والذل والحياة والموت والشقاوة والسعادة والفقر والغنى أمثلة. نعم المقدمة عامة. نعم صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر أسلوب يراد به التفخيم والتعظيم من شأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي قيامها والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، وهي ما يعادل أكثر من 83 سنة، وهذا يدل على عظم فضلها، ويوجب على المؤمن أن يبذل وسعه في تحريها. 23 في 4 أشهر 384 أشهر تقريبا، أو يعني هذا تقديري راجع بالحساب. نعم ماشي صلى الله عليه. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل على الصحيح، والمعنى أنه يكثر نزول الملائكة إلى الأرض في ليلة القدر، وذلك لبركتها، والملائكة تتنزل مع البركة والرحمة بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر من الخير والبركات من عنده سبحانه، أو بكل أمر قدره الله تعالى وقضاه في تلك السنة. سلام هي، أي هي من كل أمر سلام، وهي سالمة من الآفات والشرور، فهي خير كلها لا شر فيها، وهذا السلام مستمر حتى مطلع الفجر، أي إلى طلوع الفجر. مستمر إلى طلوع الفجر. حتى مطلع الفجر، أي إلى طلوع الفجر. فمبتدأ هذه الليلة المباركة من غروب الشمس، ومنتهاها طلوع الفجر. وليلة القدر من خصائص هذه الأمة رحمهم الله تعالى بها لقصر أعمالهم، وقد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر اختلافا واسعا، والصواب والصحيح من أقوالهم أنها باقية لم ترفع، وأنها تقع في كل سنة، وأنها في رمضان في العشر الأواخر منه، وأنها تكون في الأشفاع والأوتار، وأنها متنقلة، ولكن الأوتار أرجى من غيرها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وليلة 27 أرجى من غيرها. يرجع في الحديث تمس القدر في العشر الأواخر من رمضان، في التمس القدر في الوتر من شهر رمضان، ولما راجع بعض الصحابة يتقل في السبع الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، يرجع من غيرها ولا السبع يرجع، ولكن لا يعلم تعلم بعينها، أخفاه الله تعالى ليجتهد العباد في تحريها فتكثر أعمالهم الصالحة فيكثر ثواب تكثر أجورهم وثوابهم. نعم صلى الله عليه. وليلة 27 أرجى من غيرها، لكن ليس هناك جزم، فقد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، والحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في تحريها وطلبها، كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ليطلبها العباد في جميع اليوم. ولكن لليلة القدر علامات، ومن علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع. نعم هذه العلامة الصحيحة جاء في الحديث كما ثبت في الحديث الصحيح كما ثبت في الصحيح. نعم فيها علامات لا تثبت أنها ليلة لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها، هذا لم يثبت. نعم تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى سموا أهل كتاب لنزول كتاب عليهم من الله، فاليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل. والمشركين أي عبادة الأوثان والأصنام، منفكين أي منتهين عن كفرهم وشركهم وضلالهم حتى تأتيهم البينة أي الحجة الواضحة التي يميز بها الحق عن الباطل. منفكين أي منتهين عن كفرهم وشركهم وضلالهم. أو في هذا القول الثاني تفسير مبكين عن العذاب في الآخرة وكذا. البغوي قال منتهين عن كفرهم وشركهم، وقال أهل اللغة زائرين منفصلين. ها قال أحسن إليكم، قال منتهين عن كفرهم وشركهم، وقال أهل اللغة زائلين منفصلين. يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل. قول ثاني. طيب هذا قول مختار. نعم منفكين. نعم أي منتهين عن كفرهم وشركهم وضلالهم حتى تأتيهم البينة أي الحجة الواضحة التي يميز بها الحق عن الباطل. ثم فسرها بأنها رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة من الشياطين، وهي القرآن الكريم. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب، لأنها من عند الله، فأخبارها صادقة وأوامرها عادلة. وفي هذه الآيات دليل على قيام الحجة على أهل الكتاب والمشركين. فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة. ثم قال فيها كتب قيمة أي مستقيمة مستوية محكمة، من قول العرب قام يقوم إذا استوى وصح. قال القرآن قال بعد ذلك نعم وقيل الكتب القيمة هي القرآن، فجعله كتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان. القول الأول فيها كتب إيش؟ القول الأول قال مستقيمة مستوية محكمة. نعم رسول محمد عليه الصلاة والسلام. يا قول والآخر رسول ما ذكر هنا أحسن عليكم. قال البينة محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله أي بعيث من الله جل ثناؤه. طيب ما ذكر قول فاتح. طيب البينة البينة البينة نعم لما بعد ما جاءت مبينة. نعم نعيد من نعم لما بعد ما جاءت البينة. ما قرأنا ما زال أه؟ وما تفرق لنا الكتاب. نعم لا قبلها قبلها حتى تأتيهم أي الحجة جاءتهم البينة. نعم حتى تأتيهم البينة أي الحجة الواضحة التي يميز بها الحق عن الباطل. نعم ثم فسرها بأنها رسول الله رسول من الله. نعم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة من الشياطين، وهي القرآن الكريم. نعم. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب. نعم. لأنها من عند الله فأخبارها صادقة وأوامرها عادلة. وفي هذه الآيات دليل على قيام الحجة على أهل الكتاب والمشركين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي في شأن النبوة والقرآن إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي البينات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن اختلافهم إنما كان بعد مجيء البينة وأما قبل ذلك فكانوا مجتمعين على الكفر فلما جاءتهم البينة تفرقوا فهدى الله من هداه وبقي على الكفر من بقي. وهذا من العجائب أن أهل نعم العجائب تفرقوا بعد مجيء البينة استثنى من هذا ما جاء في الحديث إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فما قتلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم أبغضهم المقتل سدبور. إن الذين كفروا بالعدول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم. وهذا من العجائب أن أهل الكتاب ما تفرقوا إلا بعد مجيء البينات التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ومع ذلك تفرقوا لرداءتهم ونزالتهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الوصف من الكفار راهب الناسب. نعم. هدى الله من هداه منهم كعبد الله بن سلام. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي ما أمروا على ألسنة رسلهم إلا بتوحيد الله وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك وأهله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نص عليهما لعظم شأنهما ولأنهما أفضل وأجل الأعمال بعد توحيد الله تعالى. وكثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق والمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. وذلك دين القيمة أي الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها فبين الله فبين تعالى ذلك اليوم غير الشرح إلى الدين إلى الدين الذي من عند الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إشارة ترى الإشارة أي الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه. نعم تفسير الدين القيم. نعم. وذلك الإشارة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيها فيها هل فيها لك القول آخر؟ قول آخر تعود إلى الأغرب أي ملة البغوي قال أي ملة والشريعة المستقيمة أضاف الدين إلى القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين. هذا دين دين غريب لكن الإشارة وذلك قبلها. قال وذلك الذي أمروا به. وذلك الذي أمروا به. نعم وذلك الذي أمروا به. وذلك الذي أمروا به دين غريب له. وهو عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء. وذلك الذي أمروا. نعم إن الذين كفروا من الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فبين تعالى أن الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين كلهم مخلدون في النار لا يخرجون منها بل هم ماكثون فيها أبد الآباد. وفيه الرد على من قال إن أهل الكتاب ناجون فهذا باطل. فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفارة هالكون كما جاء في الحديث الصحيح الذي نفسي بيده لا يستنضي أحد من هذه الأمة اليهودية والنصارى ثم لم يؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أهل النار أو كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم. نعم أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة التي خلقها الله وذرأها لأنهم عرفوا الحق وتركوه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله تعالى إن الذين آمنوا أي آمنوا بالله وأخلصوا له العبادة وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات فجمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح أولئك هم خير البرية أي خير الخليقة والعمل فجمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح الصالح والعمل الصالح بالجوارح العمل الصالح بالجوارح العمل الصالح العمل الصالح نعم نعم. أولئك هم خير البرية أي خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي ثوابهم عند الله بساتين وعدن أي إقامة فلا يرحلون منها ولا يضعنون عنها. تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. خالدين فيها أبدا أي ماكثين لا يحولون ولا ينتقلون. رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا أعظم ثواب يعطاه المؤمنون بعد رؤية ربهم سبحانه وهو أن يحل الله تعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وفيه إثبات صفة الرضا لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة الذين أنكروا صفة الرضا وفسروها بالثواب أو بإرادة الثواب. ذلك أي الثواب والأجر العظيم لمن خشي ربه أي خافه مع علم وبصيرة فقاده ذلك إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. وهذه هي الخشية الحقيقية والخوف المحمود. هذا الخوف والخشية المحمود هو الذي يقود الصاحب إلى العمل الصالح واجتناب المحارم. تفسير سورة الزلزلة. أما الخوف الذي يكون كذلك فلا يكون محمودا. الخوف يكون محمود ويكون ذنبا وهذا إيش هو خوف المحمود. نعم. وهذه الخشية الحقيقية والخوف المحمود يقابل الخوف المذموم. نعم. نعم. تفسير سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة الكريمة فيها شرط وجوابه. يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. زلزلت الأرض أي تحركت وارتجت ودكت حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم وتكون قاعا صفصفا مستوية وتمد مد الأديم. زلزالها الذي أذن الله لها فيه وهو مصدر للتأكيد. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الموتى والكنوز فتلقيهم على ظهرها. وقال الإنسان ما لها أي شيء حصل لها، يقول ذلك مستنكرا لأمرها ومستعظما له. يومئذ تحدث أخبارها، هذا جواب إذا. والمعنى إذا حصلت هذه الأمور فيومئذ تحدث أخبارها أي تحدث عن كل عامل بما عمل على ظهرها من خير أو شر، فتقول عملت يا فلان كذا يوم كذا وكذا. تحدث أخبار هايش لازم. هذا جواب إذا. نعم. والمعنى إذا حصلت هذه الأمور فيومئذ تحدث أخبارها أي تحدث عن كل عامل بما عمل على ظهرها من خير أو شر، فتقول عملت يا فلان كذا يوم كذا وكذا. فالأرض تشهد على العباد يوم القيامة. تقول إيش؟ عملت كذا. فتقول عملت يا فلان كذا يوم كذا وكذا. فالأرض تشهد على العباد يوم القيامة كما تشهد عليهم جوارحهم وتشهد عليهم الملائكة. يوم تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. فلا ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الإنسان، ذكر الإنسان الجنس ما لها، وإذا كان الإنكار الإنسان ما تعرضتم. لا لا لا قلت يقول ذلك مستنكر، أنت ما تعرضتم لهذا الموضوع. طيب نصف فسروا النص على تعيين الإنسان أو أنه الجنس. ابن الجوزي قال فيها قولان، وقال الإنسان، وقال أحدهما أنه اسم جنس. نعم. يعم الكافر والمؤمن. نعم. وهذا قول من جعلها من أشراط الساعة، لأن حين ابتدأت لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعة، فسأل بعضهم بعضا حتى أيقنوا. والثاني أنه الكافر خاصة، وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة، لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها، والكافر جاحد لها لأنه لا يؤمن بالبعث فلذلك يسأل. والإنسان قيل قطب يعشار القولين أظهرهم وقيامة ليحدث في آخر الدنيا موت المؤمنين، تأتي روح طيب تأتي روح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الكفرة فعليهم تقوم الساعة تقوم على الكفرة ما أقول إنها اسم المؤمن الأقرب يعني إنه الكافر وأسمى على أي شيء حصل لها. كما جاء في صحيح مسلم إنه تخرج كنوز أيضا قيل إنه هذا في آخر محتمل لكن الظاهر أنه يوم القيامة نعم الحديث صحيح مسلم يوم نعم صحيح صحيح إنه تخرج كنوزها أمثال كذا تقيء الأرض أفلاغ جبلها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة نعم وهذا قيل إنه في آخر الزمان في يوم القيامة يوم قال الإنسان إما الكافر أو الجنس نعم لكن لعله يعم الجنس جنس نعم يعم الجنسين ولا ترى محتم نعم نعم يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي ينصرفون من موقف القيامة فرقا وأحزابا قسم ينصرف إلى النار وقسم ينصرف إلى الجنة هذا يرجح أنها في هذا في يوم القيامة آخر الآية آخر السورة ليروا أعمالهم أي ليجازوا بأعمالهم التي يعملوها في الدنيا يومئذ يعود إلى ما سبق يوم تحصل هذه الأشياء يصدر الناس أشتاتا وهذا في يوم القيامة يومئذ يصدر الناس أي ينصرفون من موقف القيامة فرقا وأحزابا قسم ينصرف إلى النار وقسم ينصرف إلى الجنة ليروا أعمالهم أي ليجازوا بأعمالهم التي عملوها في الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر نعم شوف يومئذ طبعا يومئذ نتكلم عليه يصدر الناس يومئذ يومئذ عشان هذا في ترجيح له قال يومئذ تحدث أخبارها يومئذ منصوب بقوله إذا زلزلت وقيل بقوله تحدث أخبارها أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يومئذ ثم قيل هو من قول الله تعالى وقيل من قول الإنسان أي يقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها متعجبا وآخر سورة رجحناها في يوم القيامة قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا من موقف القيامة يعني نعم وكذا قال ابن جوزي نعم صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي أن من عمل من الخير وزن نملة صغيرة أو أقل فإنه يجد ثوابه ما فوق ذلك من باب أولى وهذا يوجب على العبد ألا يحتقر من المعروف شيئا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي ومن عمل من الشر وزن نملة صغيرة أو أقل فإنه يجده أمامه وهذا يوجب على العبد ألا يحتقر أي ذنب عمله ولو كان من الذنوب الصغيرة فإن لها من الله طالبا وقد تجتمع على العبد حتى تهلكه وهذا يدل على أن الحساب يوم القيامة دقيق وأن الميزان يزن كل شيء وهاتان الآيتان شاملتان جامعتان للخير والشر كله نعم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل وسئل عن الحمر قال ما نزل إلا هذه الآية الفاضلة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذرة الآن ذكر فيه أنها نبغة صغيرة في كل الأقوال فيه وأنها الهباء قال نعم لكن تريدون تفصيل الذرة المقصود فيها؟ إيه كم ذرة نعم هو قرأ الجوزي قال فسرها في سورة النساء. قال البغوي قال وزن نملة صغيرة. قال وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل. هذا فسره ابن البغوي. هل تفسر بأنه الهباء؟ يعني قال في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة فيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هل قال الذرة الهباء وغيرها؟ القرطبي قال وقد تقدم الكلام هناك في الذر يعني في سورة النساء وأنه لا وزن له، وذكر بعض أهل اللغة أن الذر أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق بها من التراب فهو الذر. وكذا قال ابن عباس إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق بها من التراب ذرة. طيب. تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة الكريمة أقسم الله فيها على الصحيح بالخير وبأوصافها، فقال تعالى والعاديات ضبحا أي الخيل التي تعدو عدوا قويا وتجري جريا سريعا، والضبح هو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا أي الخيل التي تضرب بحوافرها على الحجارة فتقدح منها النار. الضبح وصوتها أحسن معي في جغرافيا العاديات ضبحا. نعم الخيل التي تعدو عدوا قوية والضبح. نعم والضبح هو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا أي الخيل التي تضرب بحوافرها على الحجارة فتقدح منها النار ويتطاير منها الشرر. فالمغيرات صبحا أي الخيل التي تغير على العدو في وقت الصباح، وهذا في الأغلب، وإلا فقد تغير في المساء. فأثرن به نقعا النقع هو الغبار، والمعنى أنها تثير بعدوها وغارتها. بعدوها نعم فأثرن به نقعا النقع هو الغبار، والمعنى أنها تثير بعدوها وغارتها الغبار في الأرض التي تمشي عليها أو في أرض المعركة. فوسطن به جمعا أي تتوسط جموع الكفار فتفرقها وتشتت شملها. ثم ذكر الله المقسم عليه فقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي جنس الإنسان، والمعنى أن الإنسان بطبعه جحود لنعمة الله عليه منكر لها، وهذا وصف طبع عليه الإنسان، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيخرجون عن هذا الوصف ويعترفون بنعمة الله ويخلصون له العبادة. وإنه على ذلك لشهيد يحتمل عود الضمير على الإنسان، والمعنى أنه شهيد على نفسه بأنه كنود ومعترف بذلك بلسان حاله، ويحتمل عود الضمير على الله تعالى، والمعنى أنه تعالى شهيد ومطلع عليه. وإنه لحب الخير لشديد المراد بالخير المال، والمعنى أن الإنسان بطبعه شديد الحب للمال شديد الحرص على جمعه، ولهذا منع ما أوجب الله عليه. ولا شك أن حب المال غريزة وطبيعة وجبلة في الإنسان. يعني الجنس ما الجنس، وإنه لحب الخير الإنسان، جنس الإنسان يعني، وإنه لحب الخير عاد، وإنه لحب الخير الشديد. نعم، المراد بالخير المال. نعم. والمعنى أن الإنسان بطبعه شديد الحب للمال، شديد الحرص على جمعه، ولهذا منع ما أوجب الله عليه. ولا شك أن حب المال غريزة وطبيعة وجبلة في الإنسان. نعم. ثم قال الله تعالى تذكيرا وتهديدا لهذا الإنسان بما يكون في الآخرة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم ويتعظ هذا المغتر إذا أخرج ما في القبور من الموتى في يوم البعث ووقفوا بين يدي الله للحساب والجزاء، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما في ما تخفيه النفوس في صدورها، وتظهر الخفايا وتتبين الحقائق وتنكشف المخبآت والسرائر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبير بأحوالهم. هذا يعني الإنسان الذي بقي على هذا الوصف، وإنه حب الخير الشديد يمنع ما وجب الله عليه ويجمع المال من حلال وحرام، أما من وفقه الله الإيمان والعمل الصالح فإن يخرج من هذا الوصف، وإن كان حب المال طبيعة وجبلة فيه، إلا أنها الله تعالى يوفقه فيكسب المال من وجوهه المشروعة ويؤدي ما أوجب الله عليه وينفق في وجوه الخير والقربات. نعم. كان أفلا يعلم إيش؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ثم قال الله تعالى تذكيرا وتهديدا لهذا الإنسان بما يكون في الآخرة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم ويتعظ هذا المغتر إذا أخرج ما في القبور من الموتى في يوم البعث، ووقفوا بين يدي الله للحساب والجزاء، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما تخفيه النفوس في صدورها، وتظهر الخفايا وتتبين الحقائق وتنكشف المخبآت والسرائر، نعم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبير بأحوالهم وبما عملوا من خير أو شر، وسوف يجازيهم على ذلك، وخص خبرهم بهم يوم القيامة. أي خبير بأحوالهم وبما عملوا من خير أو شر، وسوف يجازيهم على ذلك، وخص خبره بهم يوم القيامة. وخص خبره، أو نعم، خص خبره، لأن المراد الحساب والجزاء، وإلا فهو سبحانه خبير بجميع أحوالهم في الدنيا والآخرة. إنه لحب الخير الشديد، يعني شوف قل إنه استفنى من هذا من وفقه الله. خص خبره وخبره وخبره يعني هو خبير المفرد. نعم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبير بأحوالهم وبما عملوا من خير أو شر. هذا بتفسير لكن نعم، وخص خبره ولا خص خبره خبر هل خبر سيدنا بالفتح والجر اقسم اللغة. قال ثم الاستثناء في الاستثناء وإنه الحضر لا شديد في الاستثناء. ابن الجوزي ذكر قوله تعالى وإنه نعم وإنه يعني الإنسان لحب الخير يعني المال لا شديد. وفي معنى الآية قولان، أحدهما وإنه من أجل حب المال لبخيل، وهذا قول الحسن وابن قتيبة والزجاج. قال أبو عبيدة ويقال البخيل شديد ومتشدد. قال طرفة أرى الموتى يعتام الكرام. نص البخيل عن البخيل المؤمن. نعم غيره. والثاني وإنه للخير لشديد الحب، وهذا اختيار الفراء. فكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب الضمير المهم الضمير إنه الحب الخير لشديد. نعم قال وإنه الإنسان من غير خلاف. نعم الضمير يعود عليه يعني الجنس، لكن استثناء يخرج من هذا الوصف من وفقه الله. وحب الخير حب الطبيعة يجب الله وغريزة في الإنسان لا شك، لكن المؤمن لا يسترسل مع هذه الغريزة، يعصمه الله، يكسب المال الموجود في المشروع وينفق ما وجب الله عليه وما شرع له من النفقات والواجبات والمستحبات. نعم نعم ذكر الأنثى. نعم ذكر الأنثى والمؤمن والكافر هذا الأصل. نعم لكن شيخنا مجرد الحب الطبيعي كما قلنا ما لا إشكال به، لأن الذم هنا متعلق إذا كان محبا مانعا. نعم يعني أحب فمنع، وإنه الحب الخير لشديد يعني قال هذا الشدة يعني قوله لشديد. البغوي يقول وإنه يعني الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل. يقال البخيل شديد ومتشدد. بخيل معناه وإنه لحب الخير لقوي أي شديد الحب للخير أي المال. يعني هو الضمير يعود الإنسان. نعم الضمير يعود الإنسان إنه إنسان جنس يعني قصد الاستثناء الاستثناء الاستثناء الآن ما نص عليه ظاهر. نعم نعم نعم يقص نفسي فأولئك هم مفلحون. نعم هذا يدل أيضا على الاستثناء ومن يغش نفسه فأولئك هم مفلحون. القارئ قال هذا ومن يغش نفسه فأولئك هم مفلحون. وطبيعه جبلة وغريزة في الذكر والأنثى والمؤمن والكافر. ثم المؤمن يعصمه الله من كسب الحرام والشبهات، ويعصمه الله من البخل والشح فينفق نفقات الواجبة والمستحبة. نعم نعم نعم هذا كذلك صاره إلى لا يهول لا يهول إيش إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. نعم هذا مع الله سبحانه من قشر سوى لكم كل هذا تدل على أن المؤمن يعني يعصمه الله من السلسلة الغريزة التي طبع عليها. نعم ايش بعده قارية بركة وفق الله جميع القاتل وثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.